الموضوع شفاف. أعتقد أنه يمس كل مسلم في هذا الزمان، ألا وهو موضوع البيعة. البيعة، هل ترى أن البيعة فرض على كل مسلم يريد أن يلاقي ربه بوجه سليم وبقلب سليم وبعمل سليم؟ وإن كان هذا، فلم تكون البيعة في هذا الزمان؟ هذا اللي كنت نسألك عنه أنت تعرضت له. البيعة لمن؟ لمفقود أم موجود؟ البيعة لمفقود صح؟ البيعة لمفقود عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البيعة يجب أن تكون لموجود، فأين هذا الموجود الذي يجب أن يبايع من جهة ويصدق عليه إذا لم يبايع هذا الموجود؟ قول السبيل من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. أين هذا الذي ينبغي أن يبايع؟ بناء على هذا الحديث كثير من الأحاديث. لذلك من خطأ البحث في أمر غير موجود هل يجب مبايعته أم لا، إنما الواقع بالسعي لإيجاد المجتمع الذي ينبع منه الشخص الذي يجب مبايعته. واضح هذا الكلام؟ نعم. أنا أشعر هذا الكلام ناقلته شوية، لكن من ناحية قد أشعر أن أنت ما ارتويت الجواب، فالرجل يحتاج إلى نضج. فهاتني شوف أنت، انضح، شوف عندك. بعد هذا الجواب طبعا لا شك انك تتوقف كاري في هذا المستوى. عظيم. العمل لايجاد المجتمع الذي ينمو منه او يوجد من خلاله هذا الشخص كان يصدق جدا في هذا الزمان وفي هذا الواقع، هو ان نعالج ونسال ونستفسر ونختلف عن الواقع لا يجوز. واقعنا صعب جدا. كيف تعمل الآن لإيجاد هذا المجتمع؟ حركات كثيرة، حتى أي حركة واحدة انفصلت في حد ذاتها إلى حركة كثيرة. كيف تعمل؟ مش صح. وكل من يدعي أنه على حق. أي نعم. فأنا يعني حقيقة بدي إيضاح من خلال النظر إلى واقعنا الحالي بالضبط، واقع البلاد الإسلامية والحركة الإسلامية. هذا جوابك سيكون غريب شوي مبدئيا، لكن ستجده صوابا. أعرف أمر القيس وقال لصاحبه: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لا حقير بقيصر. قلت له عليكم السلام: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أن ملكا فنعذرا. وخصوصا فيه إلى الشام. نعم. شو رأيك بهذا الكلام اللي نبع من جاهلي؟ هو من سعى وراء الملك ذنبي، لكن شوف يعني وإنما نحاول ملكا الموتى فالمعذرة. ونحن معذورين. هذا كلام جاهلي وضعه في أمر ديني، اسم وضعه في أمر ديني. أعني بهذا بشيء من التورية. لا نستطيع أن نوجد يعني لا نستطيع أن نفهم المشكلة التي أنت وصفت جانبا منها لما ذكرت الأحزاب وما ذكرت مثلا دول محيطة مستعمرة شيء مباشرة وشيء فكري. نحن ما نستطيع عجزنا وبعجبنا ووجرنا ما نستطيع أن نحل المشكلة، لكن علينا أن نسعى. هنا الشاهد، وعلى الله التمام، علينا أن نسعى. لنرجع فكريا إلى ما قبل 14 قرن، إذا تصور بعث الرسول وأصحابه من الناحية العددية والعددية، واستحضرنا أيضا قوة الدولتين العظيمتين يومئذ، والتي تشبهان الدولتين العظيمتين اليوم، فارس والروم. هل كان يخطر في بال أحد أنه يمكن هالقلة القليلة عددا وعددا أنها تنتصر على الدولتين العظيمتين؟ هذا من حيث الحسابات المالية مستحيل، صح ولا لا؟ لذلك المسلم ما بيفصل فكره فقط بالأسباب المادية التي يجب أن يأخذ بها. لذلك أنا قلت عليهم يأخذ الأسباب، أما القضاء على المشكلة ما هي باتخاذ من الأسباب، هناك شيء من وراء الغيب يأتي حتما لوعد الله الصادق حين قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالخطأ الذي يقع فيه كثير من الشباب المسلم هو يفكر تفكير غربي، أي يفكر تفكير مادي، أنه هل الأمة متفرقة بعضها على بعض، والسيطرة عليها كما ذكرني عني فانوحوا إليكم، كيف يمكن هذه أن تعود إليها مجدها؟ الجواب: إن تنصر الله ينصركم، ليس بقوتنا، وإنما بقوة الله عز وجل التي لا تقهر. ولكن هذا لا يعني أن الرب ضعف مادة ومعنى، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن المسألة سهلة وصعبة. سهلة فيما إذا نحن أخذنا بالأسباب الكونية والشرعية، ولا يهودنا بعد ذلك هذا العدد الضخم المعادي لهؤلاء المسلمين المتفرقين، لأن التاريخ يعيد نفسه. معنى هذه الجملة: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. مما جاء في القرآن: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الرسل هذول، فما بالك نحن؟ لكن نحن علينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب. ما نقعد نفكر بالأسباب، نحن شو بتعلمون نسوي بالنسبة للدولتين العظيمتين هذول؟ نحن نقدر نقهرهم، نقدر ننتصر عليهم؟ لا، ما نستطيع. اعتمدنا على انفسنا، اما اذا اعتمدنا على ربنا وعلى كل شريعته التي امرنا بها، لا شك ان الله عز وجل سينصرنا، لان الله لا يخلف وعده. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا هو. ولذلك أنا عندي فكرة وضعت لها عنوانا وهو أكثر من 10 سنوات: طريق الخلاص من الوضع الذي نحن فيه هو ما أعبر عنه بكلمتين: لا بد من التصفية والتربية. التصفية والتربية، تصفية ماذا؟ تصفية الإسلام مما دخل فيه، واللي دخل فيه أكثر مما فيه. يعني نقول هذا الاستعداء الإسلام من الإسلام، لا، ومن المسلمين الجهلي. نعم، يعني العدد الأسباب

قال تعالى: أبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وعلى الهوى. ايه الطيبات اللي حرمت عليهم؟ بيذبحوا الذبيحة الحلال، ما بيجوز ياكلوا الشحم. كيف نحن نرمي الغائط اللي في الكريش؟ اللي لازم يرموا الدهن وبس ياكلوا اللحم الأحمر. عقوبة من الله بسبب ظلمهم وقتل الأنبياء بغير حق. ما صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي. هذا أيام في الحديث الذي ذكرته آنفا. ماذا فعلوا؟ أخذوا هذه الشحوم وضعوها في القدور الحلل الضخم الكبير، أوقدوا النار من تحتها. ثالث، أخذت شكلا غير الشكل الطبيعي. هذا هو الاحتياج. فبهذا زين لهم الشيطان انه هذا ما بقى شحم، هذا غير الشحم اللي الله حرمه. فباعوه من قبل كانوا يرموه، هيك الله حكم عليهم. فباعوا واكلوا ثمنه. قال عليه السلام: وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. وقصه السبت مذكوره في القران، ما تقع على مسلم. ما اصطادوا يوم السبت، يوم حرم الله عليهم العمل، لكن وضعوا السدود وحبسوا السمك ليجدوا الخلجان يوم الاحد تغلي غليانا من السمك. المسلمون اليوم وقعوا في مثل هذا في جوانب كثيره وكثيره جدا، ظاهرة مكشوفة في البنوك الإسلامية. وكل يوم تطلع فتاوى لاستباحة ما يفعله البنوك من أكل أموال الناس بالباطل. هذا لا يمكن ربنا عز وجل ينصر المسلمين ونهذا في الوضع من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل. أيضا كلمتان لا بد من التصفية والترويج. كثير من الناس صالحون يقومون الليل والناس نيام، لكن لا تقبل صلاتهم وعبادتهم لأنه على خلاف السنة. وفي السنة الصحيحة في البخاري مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن نعرف بعض الجماعات الإسلامية بيشتموا كل جمعة بحيوها في سرايا عندهم، يشتموا في السرايا ليلة الجمعة وبيتعبدوا. هذا جهل، لأن الرسول يقول: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام. فإذا هذه الأفكار تحتاج إلى نظر من جديد وإقامة السنة الصحيحة مقام هذه الأفكار الدخيلة من الإسلام. وهذا بحث طويل وطويل جدا، لكن عنوانه: لا بد من التصفية والترويج. اليوم تصفية لا يوجد إلا في أفراد العالم الإسلامي، وأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ألوف مؤلفة من علماء المسلمين منتشرين في هذا البحر الإسلامي، يدعون المسلمين ليلا نهارا للرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. ثم أن يعنى بالأطفال بترغيبهم من عمة أظفارهم على هذا الإسلام المصطفى، وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه بالنسبة للشيخ، يعني الجهود، يعني الكلام عن جهود العلماء تم من العلماء، لكن أسلوب الدعوة حيكون كيف؟ يعني العلماء هذول في ناس بيقول لك احنا لازم نكون ضمن جماعة مثلا، انا بعرف انه في الزمن السالف مثلا من التاريخ الاسلامي ما كان في حركات اسلاميه تعمل والله في حركه فلان وحركه فلان وحركه فلان. فعلا كان اسلوب علماء هم يعني اللي ينشروا هم اللي لهم اكتافهم قام الدعوه في اكثر من مكان. فكيف التحزم المقطوع ينافي الاسلام ويخالف المسلمين وان كان فيهم قوه يبددها ويضعفها لانه قال تعالى كل حزم بما لديه فرحون. اذا كيف تكون الجهود استثمر هذه الجهود؟ ما بدك اي شيء. كل انسان بعلمه يدعو الناس اليه دون تحزم لشخص معين او جماعه معينه كما انت تلاحظ في كلامه. لو كان الاولون لهذا كلمات ماثوره وكل خير في ابتداء المنصرف وكل شر في ابتداء من خلق. لم يكن في الزمن الاول تحزبات وتكبسلات بين المسلمين فيجب ان يستمر الامر كذلك. فيتعالى المسلمين جميعا كل في حدود اختصاصه بالدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي. معنى هذا أنه لا يشترط الإنسان يتبع جماعة معينة، ممكن يعمل لوحده في هذا. مش معنى لا يشترط، لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. ليس فقط لا يشترط، لأنه معنى لا يشترط يجوز. نعم. بينما حكم لا يجوز. المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا. هي المنظمات الإسلامية قد يكون لها دور يعني. تقول لها دور؟ قد يكون لها دور في موضوع زي هذا. قد يكون لها دور في إيش؟ في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفية والتربية يعني يكون لا. لأنه لو كان كذلك ما كان كذلك. لو كان دور في التصفية التربية البدن عن التصفية عدم التكتل وعدم التحزق. ونحن عشنا منصف قرن من الزمان وشك متكتلات التحزبات وزيادة المسلمين إلا زيادة فرقة واختلاف. هذه جهة. من جهة ثانية هذا التكتل والتحزب ركن عن التصفية. أيوة. شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح. العلم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان قد محجوب لما بيحشر حاله في منهج معين ينطلبها من الإنسان. أنا مثلا أضرب مثال أن كل إنسان اختص في الطب. لا بأس هذا جيد، لكنه ما يستطيع اختصها بالشريعة. لازم يختص بالشريعة اللي ما اختص في الطب. لكن في النتيجة يعد اختصاصات. في النتيجة يقول كل اللي يكون عيش يؤدي وحده في بوتقة الإسلام. أيوة بوتقة وحدة. أم بدا خلوني يا أبو أحمد ممكن أحرق يتعرفون هاي أنا يشتري بني وكثير مسلم قليل كان الأشياء موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أكثر النقاش والجدل حتى فصل ما في جدل وليس نقاش. يعني بعض الاخوه في الساحه الاسلاميه يقول لك في الصحيح انا اخذ من الكتاب والسنه اخذ الكتاب والسنه كما قال او كما فسرها ابو الائمه. على سبيل المثال حسن بن رحمه الله حسن بن اي نعم اخذ من الكتاب والسنه وجدت بعض الان يعني هناك انسان يقول يا اخي انا لا اقول الا كما قال حسن بن تماما يا اخي طبعوا الكتاب والسنه فمثلا ياخذ الكتاب والسنه فبالتالي لا يكون الكلام والسنة وكثيرا هذا الكلام فالطاقة ضاعت في الساحة طب كلكم تروحوا كتاب وسنة وتعال قاعد واحد من أي شيء قبل شعر. طب أين كتاب وسنة بينكم؟ ليش متقاتلوا؟ لأنه متحزبين مش عايشين في فرقة واحدة. بعدين حسن مبنى على الكتاب والسنة. كتاب السنة هذه كلمة قليلة في الأنفال لكن يدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم ذاك. حسن مبنى أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخره. هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن أين كتب حسن البنا اللي بتدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه لكن ابنه حسن البنا ما الإنسان صغيره. هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له مذاقا. حسن بنا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخره. هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كتب حسن بنا اللي بتدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بتدل على علمه لكن ابنه حسن بنا ما له غير بعض الرسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بتدل على أن الرجل كان عالما. فهل بإلا كان عن كتاب السنة وعلى منهج حسن بنا؟ هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسن بنا. حسن بنا له رسالة صغيرة الأذكار اسم المأثورات صغير مرة ما بعرف شلتها أنت ولا ما أحد كبار الأخوة المسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبعة بهذا التخريج العلمي لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك لكن أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي لأنه أنت اللي عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا أخرج رسالة حسن المبنى لكن من ناحية الحزبية ما بيمشي الحال لأنه جماعة الأخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الألباني يحكموا الإعدام على هذا التخريج لأنه يعظم عليهم ويكبر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في تعصب في تحزب على عماها. ومثل رجل كان غافل نايه متيقظ وما عطس بالمرة يعني ما لا معليش هيك يا إله كريم يعني كان لها من الله التنبيه هذه. وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن بنا رحمه الله. شو هي بهذه الرسالة؟ أعطيت كم كتاب من كتب العلماء القدامى ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له مش حسب القواعد العلمية الحديثية لأنه ما هو من أهل الحديث. أبوه بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك. بينما أحمد شاكر مصري أيضا